قال ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. بيع ما مأكوله في جوفه كرمان، الرمان مأكوله في جوفه صح، وقشره يوكل ولا لا؟ ما هو يوكل. البطيخ جعله المؤلف كالرمان مأكوله في جوفه مع أن قشره يوكل في بعض البطيخ، بعض البطيخ مثل أجراوه يؤكل قشره ولا لا؟ لا، بعضها طيب، بعضها قشرها أطعم من لبها. نعم، وتوكل مثل اللي يسمونه الخيار، هذا مو بيؤكل هو يقشره. أين أما الجيحة اللي يسمونها الحبحب فإن قشره لا يؤكل. أين حتى القشر، قشر الرمان أيضا يستعمل في الأصفار، يستعمله في الأصفار يعني يثبت الصب. الحاصل أن الذي ما أكله في جوفه يصح. فإذا قال قائل هذا مجهول، لأنه قد يكون هذا الذي في الجوف قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، مثل بعض الرمان تجد أن شحمه كثير وأن حبه قليل، وبعض الرمان بالعكس، فنقول إن هذا مستتر لأصل الخلقة، وما زال المسلمون يتبايعونه بدون نكير. ولو قلنا بأنه لا بد من فتحه لكان في ذلك تعريض له في الفساد، يفسد. نعم نعم، ولو ظهر غد هنا كرمان وبطيخ، إلا إذا كان هناك مثلا عيب، إذا تبين عيب به فهذا له الخيار.